إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد، يقول في رسالته: ما هو يوم عاشوراء؟ ولماذا نصوم هذا اليوم؟ وما فضل صيام يوم عاشوراء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه النفحات، لأن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات يفيض الله عز وجل على عباده فيها بالرحمة والمغفرة. ومن هذه الأوقات الطيبة التي يستحب للمسلم أن يحرص على طاعة الله عز وجل فيها ما يسمى بيوم عاشوراء. وهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل صيامه، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عند مسلم شكرا لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ولكن من الأفضل كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. السائل يسأل: ما فضل صيام يوم عاشوراء؟ فضل صيام هذا اليوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية. وقد ذكر العلماء أنه يستحب للمسلم ومن الأفضل أن يصوم يوما قبله وأن يصوم يوما بعده، أي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. فإن صام التاسع والعاشر جاز ذلك، وإن صام العاشر والحادي عشر جاز ذلك، هذا إن تيسر له، وإن لم يتيسر له أن يصوم يوم عاشوراء، وهذا أمر جائز أيضا. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، فضل الصيام عامة في شهر الله المحرم. لا شك أن شهر الله تعالى المحرم له خاصية، وشهر الله تعالى، وفي الحديث الشريف: صم من الحرم واترك. الأشهر الحرم أشهر معظمة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثلاث أشهر متواليات، ورجب مضر، رجب الفرد، يعني هذه الأشهر الأربعة عرفها العرب في الجاهلية مما بقي من حنيفية السمحة أن هذه الأشهر معظمة عند الله سبحانه وتعالى، وكان يتركون فيها القتال مخافة ومهابة وتعظيما لهذه الأشهر مما بقي عندهم من حنيفية السمحة. وكما نعلم أنهم يعني غيروا في بعضها، يعني مثلا إذا وجدوا قبيلة يعني يريدون أن يغيروا مثلا على قبيلة أخرى، كانوا ينسؤون يؤجلوا هذا الشهر الحرام في نظرهم، ويعني يستبدلونه بشهر آخر. وجاء الشرع ونهى عن ذلك، وبين أن هذا حرام وأيضا يعني جريمة خطيرة، ما يسمى بالنسيء. بالنسيء، والله تعالى يقول إنما النسيء زيادته في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يقوم الكافرين. فالصيام في هذه الأشهر، هذه الأشهر يعني معظمة عند الله، الأشهر الحرم، ويجب علينا أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وخاصة بعد يعني الحجيج أدى الفريضة في شهر ذي القعدة وذي الحجة، يعود الحجيج إلى أوطانهم فرحين بهذه الفريضة، بأداء الفريضة. وأيضا في شهر المحرم الله تعالى آية ذكرها في القرآن، آية نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه، وأهلك فرعون وجنده، وضرب يعني بأمر الله تعالى طريق البحر ضربه بالعصا، اضرب عصا فانفلق، اضرب عصا فانفلق، فكان كل فرق كالطول العظيم، جبل مياه على اليمين وجبل يعني ماء من الماء على اليسار، وبينهما يعني الطريق اليابس. نعم، آية من آيات الله، نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ومن معه. نعم، هذا يدل على نفرح لسيدنا موسى عليه السلام، نفرح لرسول الله تعالى اللي هو من الخمسة. إذن في هذا اليوم العاشر من المحرم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نفرح، وعلينا أن نسعد، وعلينا أن ندخل البهجة والسعادة والسرور على يعني أسرنا وعلى أقاربنا وعلى الفقراء والمساكين. وهذا ما يدل على أن المولى سبحانه وتعالى حينما يذكر لنا قصص بعض الأنبياء يعني حتى نأخذ منها العبرة والعظة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فرح لنجاة سيدنا موسى عليه السلام علينا أن نفرح أيضا لهذا، لفرح رسولنا بهذا. وهذه الآية الموجودة تطمئننا أن الله تعالى مع المؤمنين. انظر إلى سيدنا موسى عليه السلام حينما قال له قومه يعني إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ستنتصر الأمة الإسلامية بعون الله تعالى، وستعود القوة للأمة الإسلامية في كل عصر طالما كنا معتصمين بحبل الله تعالى، يعني موقنين بنصر الله تعالى، مطبقين إن شاء الله يعني كل ما يتعلق بما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. علينا أن نفرح بهذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه رسول الله تعالى موسى وقومه، وهلك فرعون وجنده. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، ما المستحب أن يفعله المسلم يوم عاشوراء؟ يستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل، واقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صام هذا اليوم شكرا لله عز وجل على نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون. كذلك أيضا يستحب له أن يوسع على أهله، وأن يدخل الفرح والسرور والتوسعة على أهله أيضا شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة نبي الله موسى عليه السلام. ولا شك أن هذه التوسعة أيضا مستحبة على الأهل وعلى الفقراء وعلى المساكين، وكل ذلك أيضا يعد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.